أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا أنتم أهل الكتاب، فنريد منكم أن تعرفونا عن أسئلة نختبر بها هذا الرجل الذي ادعى النبوة فينا ولا نعرف صدقه من كذبه. فقال يهود المشارك العربية وعلى الناس فيه. فلما وصل إلى ذلك المكان نظر إلى الشمس ولم يرى بينه وبينها أرضا، ونظر إلى الشمس تغرب في عين حمئة أي طينة سوداء. قال المفسرون رحمه الله إن الإنسان إذا وقف عند البحر حال الغروب يرى أن الشمس في نظره أنها كأنها تغرب في عين حمئة، أي كأنها تغرب في طين يزعج، لأنها عندما تسقط جهة البحر وتكون أشعتها في الأفق في البحر تكون كأنها عين نار. القطع الحديد وأكوانها، حتى إذا ساوى أي أنه أصلح هذا الحديد ونظمه ورتبه ووازن بينهم، أمرهم بأن يطلبوا النيران لإزالة الحديد حتى أن الحديد إذا صار صاريا ويسير، فإذا شد عليه النحاس المغلي تماسك. وهذا من الأمور التي تطورها في تصرفات الناس من أكبر الأشياء وأكواها، حتى إذا جعله نارا أي جعل الحديد نارا منتهبة قال آتوني أي أعطوني النحاس أصرفه عليها، ويتشابك هذا الحديد مع هذا النحاس ويصير قطعة واحدة أمر لا يستطيع أحد أن يقرب عليه ولا أحد يستطيع أن ينقبه. هذه هي مسألة هؤلاء. ما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا، قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا، وتركنا بعضهم يومئذ يموت في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. يقول جل وعلا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا، فما استطاعوا وما استطاعوا معناهما واحد، إلا أن المخصصة في الحال الأخص، فقوله تعالى فما استطاعوا أن يظهروا يعني ما استطاعوا أن يصعدوا عليه، فالصعود لا يستطيعونه، وما استطاعوا له نقبا يعني لا يستطيعون أن يحرقوه، وجاء بالتاء لأنها أسفل من الأولى، والنقب أشق وأسفل من الصعود، وكلا الأمرين متعذر وصعب، فهما أمران أحدهما أسفل من الآخر، فالصعود صعب والشقب والنقب داخل هذا السبع وهد أشد من الصعود، وكلاهما لا يستطيعونه. فعبر عن المخصص عن الأخص من الأمرين بالأخص في النقب، فقال فما استطاع كما قبل ذلك بقوله ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، وسبقا تكلم عن هذه المسألة. فما تعالى عبر عن الأمر الأخص بالنقب الأخص وعن الأمر الأسفل بالنقب الأسفل. بقية المسائل سنتكلم عنها إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى، ونكتفي بهذا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كل مراحل الهروب نفس الفرق، هل هو من ذات الإنسان أو من غيره؟ نفس الفرق باليد، خبرا كان أو زبراء من دون حائل ناتج من الهروب، سواء كان منك أو من غيره. يعني لو مس الإنسان فرجه فإنه ينفتح الهروب، ولو مس فرج غيره انفتح الهروب. فالمراد باليد ما كان من دون حائل، أما لو كان من وراء الثوب فلا يعني. يقول أخص القصاد الصندي بالنسبة للأطباء، هل يعتبر حائلا؟ نقول نعم، يعتبر حائلا وليس مبكرا. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.